الحمد لله نحمد ونحمد إليك بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وتبارك على ذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألني أن أفقهنا فينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا، وآتنا حجة لنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا منا عن تفسير سورة الأعراف. وكما تعلمون ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تحدثت مع حضراتكم عن هذه الآية الكريمة وعن علاقتها بالآيات السابقة، ثم ما قاله أهل العلم فهما واستنباطا من هذه الآية الكريمة. وكان من ذلك أن قلنا إن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ستر العورات بنص هذه الآية الكريمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل من نعمه التي أنعم بها علينا أن دلنا على ما نستر به عوراتنا. من هنا بدأنا نتحدث عن عورة الرجل وعن عورة المرأة. وجاء الحديث عن عورة المرأة، وقلنا إن المرأة كي تكون ساترة لعورتها يشترط في زيها كم شرط؟ 8 شروط، 7 اتفق عليها أهل العلم، وشرط حدث فيه اختلاف وهو ما نقف معه، وهو أن يكون الزي ساترا لبدن المرأة كله. هل هناك ما يستثنى أو ليس هناك ما يستثنى؟ قلت هناك فريق من العلماء ومن الفقهاء رأى أنه لا يستثنى من جسد المرأة إلا ما يمكنها من الإبصار، سواء كان ذلك عين أو عينان، ما يمكنها من الإبصار. وبعد هذا فجسد المرأة كله عورة، وعليه فيرى هؤلاء فرضية النقاب والقفازين. ورأينا في اللقاء الماضي ما استدل به هؤلاء، ما استدل به هؤلاء. قلت لكم هناك آخرون رأوا أن جسد المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين والكفين. وقلت هؤلاء مطالبون بأمرين: الأمر الأول أن يردوا على ما استدل به من رأى فرضية النقاب، والأمر الثاني أن يأتون بما عندهم، أن يأتون بما عندهم. ستجد أن أولئك الذين استدلوا على فرضية النقاب استدلوا أولا بالقرآن، وذلك بالنظر إلى آيتين. الآية الأولى كما قلت هي في سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قلت إنهم استدلوا بأنه ورد كلام لبعض السلف أنه يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء هو الإسقاط من أعلى إلى أدنى، وعليه رأى هؤلاء أنها تسقط زيها من الأعلى إلى الأدنى بحيث لا يظهر منها شيء. وإذا كان هناك من يقول بالاستثناء فعليه بالدليل الايه؟ بالدليل المستثني، مش كده؟ استثني الوجه الكفين، أين دليلك؟ قلت وقالوا إن المستدل على الاستثناء بالحديث الوارد إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، قالوا هذا الحديث لا يصح للاستدلال في الاستثناء لأنه ضعيف من جهتين، من ناحية الانقطاع ومن ناحية ضعف أحد الرواة، القطاع بين خالد ابن دريك وعائشة، وضعف سعيد ابن بشير وهو أحد رواة هذا الحديث، فالحديث يضعف لهاتين العلتين وعليه فلا يصلح أن يكون مستثنيا. مش ده أول دليل؟ الذين رأوا أن النقاب ليس بفرض وأنه يستثنى الوجه والكفان قالوا هذا الحديث وهو حديث الاستثناء بالنظر إلى المتابعات والشواهد نرى أنه حديث حسن وليس بضعيف وليس بضعيف. طيب إيه اللي يحسنه؟ قالوا تعالوا، أولا جاءت رواية في سنن أبي داود عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية مرسلة، والإرسال نوع من الانقطاع لأن قتادة لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجارية إذا حاضت فلا يظهر منها إلا وجهها وكفاها. خلاص هذه شاهد. هناك شاهد آخر أخرجه البيهقي في سننه، اللفظ المعروف المشهور بضعفه هو اللفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أسماء وعليها ثياب رقاق فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك. دي رواية المعلق ضعيف. الرواية التي جاءت في سنن البيهقي وأنا يمكن علقت لكم عليها في اللقاء الماضي، قلت إني أسماء كانت عند أم المؤمنين عائشة وكان عليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه أي تغير ثم خرج، فقالت لها أم المؤمنين عائشة ذي رواية البيهقي، فقالت لها أم المؤمنين عائشة قومي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ما يكرهه. فلما قامت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة عن سبب تغيره وانصرافه، قال أما نظرت إلى هيئتها؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك بوجهه وكفيه. هذه رواية دل ما قالوا فيها والعلة اللي قدحوا بها في هذه الرواية هي وجود عبد الله ابن لهيعة، عبد الله الحضرمي المكنى بابن لهيعة في سند هذا الحديث. وانا معلش اقول بقى معلومة علمية بس لازم تسمعوها، كثيرا ما تقرأ احاديث في كتب التفسير او كتب السنة يقول لك في سندها ابن لهيعة، ابن لهيعة ماذا يعني هذا؟ وابن لهيعة ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ المعروف ان انا قلت لكم ان دي قبل الانسان بيبقى له اسم وبيبقى له لقب ويبقى له كنية، الكنية ما بدأ بأب او ام، فكنيتي انا يقول عني ابو عبد الله ابو محمد او يقول عني ابن بدر، يبقى هي ما بدأت بأب او ام، او اذا قلت ابن فلان هذه ايضا تعتبر كنية ان نسبته الى ابيه ابن فلان او ان قلت ابو فلان فانت بهذا ها تعمل ايه بتكنيه. فابن لهيعة هذا هذه كنيته، اسمه الحقيقي عبد الله الحضرمي. اسمه ايه؟ عبد الله الحضرمي. عبد الله الحضرمي هذا كان رجلا ثبتا ثقة. يبقى ابن لهيعة في الاصل ها ماله ثقة ثقة، لكن الحاصل انه لما بيجي يعرفه ايه هو الحديث الصحيح يقول ان الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هكذا يعرفون الحديث الصحيح. فبيشترط في كل راوي من رواة الحديث ان يكون عدلا ضابطا. العدالة صفة تتعلق بالاخلاق والمروءة، خلاص. طيب والضبط يعني ايه يكون ضابط؟ يعني ايه يكون ضابط؟ يعني يؤدي كما سمع. بيقسموا بقى الضبط الى قسمين، يقولوا فيه ضبط صدر وضبط كتاب. يعني ايه؟ يعني حضرتك الان قاعد بتسمع مني، اما ان تكون حفاظة، راجل بتحفظ، يبقى اللي تسمعه مني بتعمل ايه؟ ها بتحفظه. يبقى لو جيت تنقله بتنقله كما ها سمعت، ده يسموه ضبط ايه؟ صدر. يبقى بتحفظ الشيء وتحطه فين؟ في صدرك. ولذلك عرف من الصحابة ومن السلف الصالح من كان حفاظ هكذا عنده ضبط الصدر، كما يسمع كما ايه ها كما يؤدي، اللي يسمعه يتنقش في رأسه تماما بتمام. ولذلك ام المؤمنين عائشة لما ذهبت لتحج فلقيت احد الصحابة فقالت له هل عندك شيء عن رسول الله؟ سمعني. فجلس يسمعها وهي تصدقه، معنى انها تصدقه يبقى زي ما هو سمع ها هي كمان ايه سمعت، عندها علم بهذا. الى ان جاء وقال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. عائشة كانت اول مرة تسمع فيها هذا الحديث، لا قدرت تقول له انت صادق ولا قدرت تقول له انت كذاب. ايه اللي حصل؟ عادت عائشة، مضى عام سنة، وجاء العام الذي بعده خرجت ايضا لتحج فلقيت نفس الصحابي فقالت له اتذكر حديث العلم الذي حدثتني به آنفة السنة اللي قبل اللي فاتت؟ قال نعم. قالت حدثني، انا عايز اسمع. قال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. قالت صدقت. قالت قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قالت صدقت. حتى لا يبقى الا رؤوس جهال. قالت صدقت. فيفتون الناس فيضلون ويضلون. قالت صدقت. فقال لها من يجلس معها تسألين وتصدقين؟ في العادة السائل مش عنده علم، لكن معنى انه يسأل ويصدق يبقى عنده ايه. اما تقول الواحد انا هسألك عن مسألة فيقول لك كذا كذا تقول له صدقت، يبقى معناها ايه؟ تسألني ليه بقى ما انت عالم بهذا؟ فمن هؤلاء قبل تسألين وتصدقين؟ قالت انه قد حدثني بهذا الحديث العام قبل الماضي وما كنت قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صدقته وما كذبته، فلما جاء اليوم سألته عنه وقد وعيت ما سمعت. يبقى ام المؤمنين عائشة كان عندها ضبط ايه؟ صادر، اللي سمعته منه ما نسيتوش. فسألته عنه اليوم فلما حدثني به ما رأيته قد زاد حرفا ولا قد انتقص حرفا. فوالله لو زاد حرفا او انتقص لكذبته. كنت قلت له انت كذاب. يبقى معنى كده الحافظ السنة دي زي ما يقولك زي ما هيقولك السنة دي زي ما هيقولك ها بعد 20 سنة. يبقى هو عنده ضبط صدر اهو. وبرضه ام المؤمنين عائشة كان عندها ضبط ايه؟ كان عندها ضبط صدر. وهكذا كان البخاري صاحب صحيح البخاري عليه رحمة الله بيعتبروه قلعة من قلاع ضبط الصدر. قلعة من قلاع ضبط الصدر. كان عنده ملكة رهيبة وغريبة وعجيبة. ولذلك استحق ان يكون كتابه من اصدق الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك لما ذاع صيته وانتشر وذهب زائرا لبغداد, وبغداد في هذا الوقت كانت قلعة من قلاع العلم فلما ذهب الى بغداد الناس ليسوا على قلب رجل واحد, في المحب وفي الحاقد, ودي تلاقيها في كل وقت في كل عصر في كل حين. فلما وصل البخاري الى بغداد اجتمعت له جموع كثيرة, واراد بعضهم ان يختبر البخاري في حفظه, فاحضروا 10 من الرجال وكتبوا لكل واحد منهم 10 من الاحاديث 10 من الاحاديث اللي هو رويه خلاص. يبقوا معهم كم حديث؟ 100. قلبوا الاسانيد والمتون, يعني كل حديث له سند وله متن. السند اللي احنا بنسميها العنعنة, يعني اقول عن فلان عن فلان زي ما اقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر, دي اسمها ايه؟ ده اسمه سند. اول ما اقول قال رسول الله يبقى ده اسمه ايه؟ المتن. يبقى ده اسمه ايه؟ المتن. الكلام اللي انا بقوله صعب ولا ها واصل يعني؟ يبقى اول ما اقول قال رسول الله ده يبقى اسمه ايه؟ المتن. فهم عملوا ايه؟ كل واحد معه 10 احاديث راحوا مشايلين السند بتاع الحديث ده حاطينه قدام السند قدام المتن بتاع الحديث الثاني, وخدوا سند الحديث الثاني حطوه قدام متن الحديث الايه؟ الاولاني. يبقى عملوا بلغه العصر عملوا فيهم ايه؟ لخبطوهم. فقلبوا المتون والاسانيد للمئة حديث, وقالوا للرجال العشره كل واحد فيكم يقوم يساله عن الحديث الاحاديث اللي معاه ويقول له ايه رايك فيها. فقام اول رجل فقال يا امام حدثني عن هذه الاحاديث العشره. قال هات ما عندك. فراح قايل الحديث الاولاني ملخبط كده المتن ما هوش بتاع السند ده. فقال البخاري لا اعرفه. اللي بعد منه قال لا اعرفه. اللي بعد منه قال لا اعرفه لا اعرفه لحد ما خلص العشره وهو يقول لا اعرفه. اللي بعده قال برضه يقول لا اعرفه لا اعرفه. اللي بعده لا اعرفه لا اعرفه. اللي بعده لا اعرفه ولا اعرفه. فنظر بعض الناس الى بعض خاصه بقى اللي كانوا بيشككوا في علم البخاري وقالوا انظر انظر هو لا يعرف شيئا. فقعد اي واحد من الشارع وقعد سال عليه يقول ايه ها كل ما تيجي تجيب له حاجه يقول لك ايه لا اعرف. بس ايه المشكله؟ قال لي واحد يعملها دي باب بتاع الجرجير يقعد يقول لا اعرفه لا اعرفه خلاص على جنب خلاص. البعض الاخر قال لا فتن الرجل. ظل البخاري يقول لا اعرفه لحد ما جاء اخر واحد وانتهى من الحديث رقم 100. قال البخاري لا اعرفه. فجلس الرجل قال ابقي شيء؟ لسه في حد يقول حاجه ثانيه؟ قالوا لا. واذا بالبخاري يذكر 100 حديث كما قالوها مقلبة الأسانيد ثم يرد كل حديث إلى إسناده. اللي راوي الواقع دي يقول لك سبحان الله. يقول لك الغريب بقى مش إن هو رد الأسانيد إلى المتون, ده الغريب إن هو حفظ 100 حديث زي ما سمعها متلخبطة كده وعادها متلخبطة وصححها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ضبط صدر. ضبط صدر. ضبط الصدر ده ليس عند كل الايه؟ كل الناس. كل الناس. فانا قد اكون ثقة ثبت لكن ما عنديش ضبط ايه؟ فبعتمد على ايه؟ قال على الورقة والقلم بقى. ان انا عشان ما يهربش مني حاجه وانا راجل الثقه اريد ان اؤدي كما سمعت، يبقى ان انا بسمعه اعمل ايه؟ بكتبه زي ما بيعمل بعض طلبه العلم امامنا، يكتبه. لما يجي يروي يروح قايم جايب الكتاب بتاعه ويروي منه، يبقى ده اسمه ضبط ايه؟ ضبط كتاب. ابن ربيعة اللي هو عبد الله الحضرمي كان رجلا ثقة، ولكنه ما كان عنده ضبط صدر، وانما كان عنده ضبط كتاب. الاحاديث بتاعت مدونة فين؟ في كتب واوراق بتاعته خاصة بيه. اللي حصل ان منزله قد احترق. اللي يرى احترقت كتبه، فاصبح يعتمد على ذاكرته. اول ما بدأ يعتمد على ذاكرته بقوم يتوقف في احاديث بقى، بس بدأ يتوقف في احاديث بقى، يا ترى هو فاكر صح ولا لخبط؟ هي دي القضية بقى. طب يعرفوا منين ان الحديث اللي قاله ده قبل ما كتبه تحترق ولا بعد ما كتبه؟ قالوا من الرواه عنه، في رواه معروفين انهم كانوا يروون عنه قبل ان تحترق كتب، وفي رواه معروف عنه انهم ما بدأوا يحدثون عنه الا بعد ما احترقت كتبه. ما فوتوش دي. هذا الحديث اللي في البيهقي ده بعدما احترقت كتبه. ومن هنا بقى ان البعض يقول لك انه بدام هو في الاصل ثقة، وصحيح كان بيحدث من ضبط الكتاب، لكن من قدر تحديثه من ضبط الكتاب اكيد ده اداله ضبط صعب، فحديثه عندهم حسن على الاطلاق، بل ان البعض يرى ان حديثه صحيح على الاطلاق. البعض الاخر يقول لك لا، انا لما اجي اروى حديث اقول في سنده ابن لهيعة، ثم حضرتك بقى تروح تدور يا ترى رواه قبل ما تحترق كتبه او بعد ما احترقت كتبه. ان كان بعد ما احترقت كتبه لو تفرد بهذا الحديث يحكم على حديثه بالضعف. طب ولو كان حديثه موافق لروايات اخرى يبقى حديثه ايه؟ قال يبقى حسن. حسن ليه؟ بدام موافق لروايات اخرى يبقى هو اكيد رواه وهو فاكر له، وهو فاكر له. هذا الحديث الذي عندنا من هذا القبيل، هذا الحديث جاء موافقا لروايات اخرى لا يظهر منها الا هذا، وذلك جاء من رواية قتادة وجاء من رواية خالد بن رايك، واخد بالك؟ صحيح فيها ضعف، لكن ده يؤكد ان مدام هو قالها بنفس الصيغة تمام، فهذا يؤكد حسنها كما قال علماء الحديث. ولذلك الهيتمي في مجمع الزوائد لما ذكر هذا الحديث البيهقي قال في سنده ابن لهيعة وحديثه حديث حسن صحيح. خلاص خذ به. والألباني أسأل الله أن يتغمده برحمته قد حكم أيضا على هذا الحديث بالحسن عن طريق المتابعات والشواهد. ومن هنا قالوا صح الاستثناء بهذا الحديث. أبي واحد اثنين، هم استدلوا بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. قالوا إلا ما ظهر منها دي تحمل على ما كان بغير فعلها وما كان بفعل الهواء كما قلنا، يرد عليه ما صح عن ابن عباس، بقول صح والله، ما صح عن ابن عباس وما صح عن عائشة وما صح عن ابن عمر، الثلاثة هم من خير الصحابة من فقهاء الصحابة، إلا ما ظهر منها الثلاثة كل واحد فيهم ثابت عن الرواية. قال الوجه والكفان. ما قالوا بفعل الهواء، ما قالوا بفعل الهواء. هذا فيما يتعلق بالأيتين. طيب من أدلتهم قالوا إيه؟ قالوا استدلوا بحديث إن إذا أرادت المرأة حجا أو عمرة وكانت محرمة فلا تلبس النقاب ولا القفازين. قالوا ما دام الحديث قال فلا تلبس النقاب ولا القفازين يبقى الأصل فيها أنها لابسة للنقاب والقفازين. أهل العلم قالوا لا، نفي الشيء لا يعني وجوده أصلا، وإنما يعني جوازه. فكأن القاعدة بتقول إن جاز لك أن تكوني منتقبة قبل الإحرام فلا يجوز لك ذلك في الإحرام. قالوا بدليل إيه؟ إن نفس الحديث قال إنها إن المحرم كرجل بقى إذا أحرم فلا يتطيب. هل يعني هذا إن الطيب مفروض عليه قبل الإحرام؟ ها، هل يعني كده ده؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول في في في في في في أيضا في معذورات الإحرام، من معذورات الإحرام الصيد. حل لكم الصيد وأنتم حر، خلاص يبقى منفع. يبقى هل معنى هذا إن الصيد قبل الإحرام كان واجبا؟ فكون الإسلام يمنعك من شيء في الإحرام هذا لا يعني وجوده قبل الإحرام. فكون الإسلام يمنع المرأة من النقاب والقفازين وهي محرمة هذا لا يعني إنه كان واجب عليها قبل الإحرام تلبس النقاب والقفازين، ده لا يعني الوجوب بأي حال من الأحوال. واللي يقول بهذا لا يفهم شيئا في علم الأصول على الإطلاق. وأنا عجبت لما سمع أو قرأ كتيبات أو كتب لناس لها باع في العلم أو شرائط لناس لها باع في العلم، اعتبر أن الحديث قال بدمنا هاها عن النقاب والقفازين في الإحرام إبا هم الأصل الوجوب قبل الإحرام. أي قاعدة دي جابوها منين دي؟ أي قاعدة دي جابوها منين دي؟ وده اللي أنا بعتبره التعسف في استخدام الدليل لهوى في النفس. لا، علم الأصول ما بيقول كده. علم الأصول يقول ما أصبح محظورا عليك لا يعني أنه كان مفروضا عليك، وإنما يعني أنه كان مباحا لك. تأخذ فرضيته منين؟ من قرائن أخرى، لكن الحفظ ده يعني أنه كان مفروضا أبدا أبدا. ثلاثة، يقول لك أم المؤمنين عائشة وأسماء أخبرن بأنهن إذا كان الرجال إذا يعني حازوهن عملوا إيه؟ ها، أسدلنا أسدلنا. يبقى ده دليل على أنهم عارفين أن لازم يغطوا الوجه. طيب تعالى نحتكم برضو العلم الأصول كده، من أين تؤخذ الفرضية والوجوب حتى مع النبي نفسه؟ عندنا قاعدة في علم الأصول يا أخواننا بتقولوا، عشان كده بقول إن دراسة علوم الأصول علشان تقضي قضاء فقهيا صحيحا أمر مهم ولازم. قاعدة في علم الأصول بتقول أن إن الفرضية والوجوب لا يؤخذان من أحاديث الفعال. من إيه؟ من أحاديث الفعال. يعني دي تقول طب اجي اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الوتر حتى في الصف، تبقى فرض. ها، تبقى فرض ما دام قد فعل، يبقى فرض. ينفع؟ ينفع. امال الفرضيه والوجوب بتاخده منين؟ قالوا من الامر الصريح الذي ليس له صارف. فهل ثبت أن النبي قد أمرهن بالإسدال حتى نقول بوجوب الإسدال؟ أمر، أمر. كل تروى حديث إيه؟ فهل امرأة سدلت لا تريد لأحد أن يرى وجهها هذا شأنها، ولكن لا يصير فرضا على الناس. الفرضية والوجوب خذها قاعده لا تؤخذان من أحاديث الفعال حتى ولو كان الفعل رسول الله، وإنما تؤخذان من الأمر الصريح الذي ليس له صارف. قاعد دي لازم تتحفظ عشان لما يجي تستدل ما حدش يضحك عليك يقول لك روح ذاكر الأول وبعدين تعال اتكلم معايا. خلاص. نفس القضية والرد ده أنا هرجئه للنهاية خالص، لانه للاسف الشديد ما رايت احدا قد اجابني عنه، وريت حد يجاوبني عليه. لكن انظر هكذا رد هؤلاء على اللي هم اصحاب بقى جواز كشف الوجه والكفين على من قاله بوجوب تغطيه الوجه والكفين. بعد ما ردوا على الادله بداوا ياتوا بادله تدلل على جواز كشف الوجه والكفين. اولها الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال شهدت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن ولم يقم. خلاص لا في أذان ولا إقامة وإنما صلى ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم التفت إلى الناس وقد توكأ على بلال فوعظ وأمر بتقوى الله ثم توجه إلى النساء. وبيستدلوا بالرواية دي على فكرة عشان تبقى عارف يعني إن مفيش حاجة اسمها في خطبة العيد جلسة استراحة وتقسمة خطبتين زي الجمعة. قال كلمتين للرجال ثم انصرف إلى النساء لا قاعدة ولا استراحة. ثم اتجه إلى النساء فيقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن وقال لهن إن أكثركن حطب جهنم. أكثر النساء في النار. ويستاهلوا. والله يستاهلوا. تحاولوا يستاهلوا والله. مثلهم اللي بيلعبوا اللي شغال على العمال وعلى البطال وعمال ينم ويغتاب ويفتي. ها؟ وفين بقى الكارثة دي؟ إن أكثر كنا ها حطبوا إيه؟ جهنم. اسمع إلى ما يقوله جابر. فقامت امرأة سفعاء الخدين قالت يا رسول الله بما يعني ليه أكثر النساء وبإيه هيكونوا حطب ها جهنم. قال بكفر كنا العشير تكثرن اللعنة والشكاية. فالمرأة كده هي المرأة كده واخد بالك على طول مش عاجبها الراجل على طول متهمة بالتقصير على طول ما هوش نافع مش عامل لها حاجة على طول ملوش لازمة. ولذلك الرواية دي في صحيح البخاري ان اكثر اهل النار النساء يكثرن اللعنة ويكفرن العشير اذا احسنت اليهن ظهرا ثم اسأت اليهن يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. قاعد انت تأكلها وتشربها وتدلعها وتلبسها طول السنة وهات هات هات هات تعالى يوم زعلها تقول لك ولا شفت معاك يوم شيء يا بنت الذين كل اللي فاتها ولا يوم حل ولا تخش جهنم بسبب كده. يا والله بسبب كده بسبب كده. وعشان كده انا قلت لاخواننا والله قلت واعتبروها طرفة لكن انا عايز يطبقوها كده. تتجوز تتزوج سبحان الله روح مشتري ميزان خلاص وخده معاك كده لف فرج ومان عشان ما حدش يشوفه ولا كده اللي هم هديه للعروس خلاص. تيجي داخله من باب البيت لا استني وروح معديها على الميزان هتطلع مثلا بتاع 22 30 كيلو حاجه كده. هي بتيجي من بيت ابوها كده واخد بالك. تعالى بقى بعد 3 4 سنين تقول لك انا ما شفتش منك خير ابدا روح جايب الميزان ولا هقفي هتلاقيها 2 طن شفتيش خير ايه بقى امال كنت تاكلي فين مين اللي بياكلك ومين اللي بيلبسك ومين اللي تخنك ومين ومين ومين ومين ومين. فهم للاسف الله. فالحديث قال كده والله اذا احسنت اليهن هات اي واحده تختلف معاها وتذهب الى بيت ابيه. انا شفت معاك يوم حلو ابدا لا حول ولا قوة الا بالله ولا يوم ولا يوم سبحان الله العظيم. فهيخش جهنم بالدرجة الاولى لهذا السبب شبه لهذا السبب نكران جميل. ف الحديث بيقول فقام النساء وتصبقن بحليهن ووضعنا في حجر بلال. بلال في الحجر كده واللي تحط بقى قرطها واللي تحط خاتمها واللي تحط واللي تحط واللي تحط واللي تحط واللي تحط. الشاهد في الحديث ايه بقى؟ فقامت امرأة سفعاء الخدين. طب لو هي منتقبة يجيب منين سفعاء الخدين دي؟ يجيبها منين؟ خلاص يبقى هذا دليل على انها لم تكن منتقبة. ومن اصحاب بقى فرضية النقاب يقول لك ايه؟ لا، ما من الممكن ان يكون هذا قبل فرضية النقاط. قل لا، لو انك عندك علم وتدقق في العلم ستعلم ان ذلك كان بعد فرضية النقاط. ليه؟ ان الامر او جواز تجويز خروج النساء لصلاة العيد ثبت انه ما كان الا بعد فرضية النقاب. تجويز الخروج للنساء صلاة العيد، وحديث ام عطية واضح في هذا انه تقول اذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ان يشهدن العيد ودعوة الخير. ام عطية تقول ان احدانا لا تجد جلبابا لها، عشان توريك ان ده كان شرط بقى ان تخرج على طول في جلباب كده منتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها. فثابت عند علماء الحديث ان الاذن بالخروج للنساء الى صلاة العيد ما كان الا بعد فرضية النقاب. فما تقوليش لعله كان قبل فرضية النقاب، لعله دي ما تنفعش عندنا. ادي واحد. اثنين، الحديث والذي هو في صلب البخاري، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول كان الفضل ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته يوم النحر في حجة الوداع. ما تقدرش بقى بعد كده تقول لي انت الكلام ده كان قبل فرضية النقاب، لان ده كان فين؟ فين؟ في حجة الايه؟ الوداع. والنقاب كان سنة 6 هجرية خلصت. فيقول كان الفضل ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دبته يوم النحر. وخد بالك من يوم النحر دي قوي. ليه؟ لان هتبقى العلة هتتقال في حجة الوداع. فجاءته امرأة وضيئة. عارف يعني ايه وضيئة؟ جميلة الوجه. جميلة الوجه دي وضيئة بقى، جميلة الوجه. لو في نقابها يعرف بقى وضيئة ولا مش وضيئة، ولا كان معها أشعة ليزر عشان يلاقي وضيئة. امرأة وضيئة. وكان الفضل رجلا وضيئا. كان هو كمان الفضل كمان كان حلو أمور كده. وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال، تقول له أدركت أبي لا يستطيع أن يثبت على دابة. يعني إيه؟ يعني كان شيخا فانيا، جزء الطفل الصغير تعاد على الدابة يقع. أفأحج عنه؟ كان معناه أنه لا يقوى على أن يحج. أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان عليه دين أكنت تقضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يوفى. العباس بقى عبد الله بن عباس يقول ايه بقى؟ فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هو يبص لها وهي تبص له. طب والله لو منتقد هيبص على ايه؟ خلاص. فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. بيقولوا كده راح بيار الوجه عنق الايه؟ عنق الفضل. وقال رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الفتنة. وعمل يبصلها يبصله لا ما ينفعش. الشاهد في الحديث قول عبد الله بن عباس امرأة وضيئة وان من فضل كان ينظر اليه، يبقى كانت كشف وجهها ولا مطيئة؟ طب صفعاء الوجهين دي لو النقاب فرض كان النبي يقول لها ايه؟ ها؟ غطي وجه. ودي لو النقاب فرض كان النبي يقول لها ايه؟ غطي وجه. قالوا لا، ما خد بالك بقى، ما خد بالك بقى، الكلام ده كان فين؟ قلنا لهم في حجة الوداع. قالوا بس وفي حجة الوداع المرأة اللي في الحج يجوز لها كشف الايه؟ كشف الوجه. طيب يجوز لحد امتى؟ يجوز لها كشف الوجه لحد امتى؟ لو هو النقاب فرض يبقى يجوز لها كشف لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد التحلل الاصغر اللي هو بيبقى يوم ايه؟ يوم النحر بعد رمي الجمار، وبيسموه يوم الحرج. ارمي الجمار الاول، لا انحر الاول، لا احلق الاول. النبي كل كان يساله يقول له لا حرج. فلو كان النقاب فرض من هذا اليوم وخاصة بعد رمي الجمرة يسقط جواز كشف الوجهين، خلص، لان في الوقت ده خلاص تلبس عادي زي باقي الناس. فلو النقاب فرض من مجرد رمي الجمرة مجيء يوم النحر يسقط عنها هذا الجواز. ولذلك هذه الرواية جاءت من طريق علي بن ابي طالب يقول ان النبي كان يركب الدابة والفضل يتفلغ بعدما رمى جمرة العقبة. يبقى كان قادر النبي يقول لها مش انت مش خلاص غطي وشك ده، لان سقط عنك جواز كشف الوجه في غطيه. فعلتهم او تعليلهم او قولهم قول واهن واهن واهن. تعال بقى الى رواية اخرى، وهي الرواية التي علق عليها الهيتمي في مجمع الزوائد بأنها رواية صحيحة السند. قيس ابن أبي حازم يقول ذهبنا إلى أبي بكر نعوده وهو مريض، فوجدنا امرأته قائمة عليه، يا أسماء بنت عميس، تخدمه، بيضاء في يديها وشم، فيه جاب يديها جنين يا خير الوشم لمين، وجاب بيضاء جنين، وجاب بيضاء جنين، خلاص. وجدت بعد وفاة ها رسول الله، ما تقوليش بقى قبل حجاب ولا بعد حجاب، وربنا يقول لك لعل من ده من دواعي المرض ويرخص لها ذلك في المرض وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله العظيم، دخل الرجال عليه، خلي واحد يتصرف معه، خش ليه؟ خلاص. ضف الى هذا بقى حديث العباس وهو حديث البخاري لما قال لاحد التابعين الا اريك امرأة من اهل الجنة، قال هذه المرأة السوداء، يبقى عرفها اقول المرأة السوداء اللي هناك دي، ها يبقى السوداء دي جت منين؟ اذا كل هذه ادلة متضافرة على ان من النساء من كانت ها تكشف وجهها ويديها في ظل هذا تفهم ايات القرآن الكريم. ثم تعالى بقى، هذا ما أود أن يعني أفصل به في الأمر. تعال يا أخي، محظورات الإحرام، تبيح حراما أم تمنع جائزا؟ بتعبير آخر، تمنع فرضا أم تمنع مباحا؟ لو قلت لي ان محظورات الاحرام تمنع فرضا يبقى يلزم عن قولك هذا انها تبيح حراما، مش كده؟ طب غطاء الوجه فرض يحظر في الاحرام، يبقى اباح الاحرام ايه؟ ها اباح ايه؟ حرام كشف الوجه. هل احد يقول بهذا؟ ولذلك يقول ان محظورات الاحرام لا تصب إلا على المباحات. فهي تمنع مباحا الطيب والصيد والجماع والنقاب والقفازين، ولكن لا يمكن أن يقال إنها تمنعه فرضا، لأنك لو قلت هذا فكأنك تقول قد أباحت حرام. طيب اللي قالوا النقاب فرض، يبقى كشف الوجه إيه؟ يبقى كشف الوجه إيه؟ حرام. يبقى الإحرام بيبيح الحرام ده. إيه رأيك؟ فتطلع اطلع انت بقى من المأزق ده وطلعني معاك منه. اطلع انت من المأزق ده وطلعني معاك منه. انا هفعل انه فرض، طلعنا من المشكلة دي. يبقى ده فرض، يبقى كشف الوجه حرام، يبقى الاحرام بيجي يقول لك خلي مراتك لحد ما تخلص تعمل الحرام. ينفع؟ ما ينفعش. ومن هنا كان القول الراجح أن النقاب فضيلة وليس فريضة. ما نقول حرام كما قال المغفلون ولا نتعرض لمنتقبة، وإنما نشجعها لأنها أرادت لنفسها الاستعفاف، وهي مرحلة فوق العفاف، فتشجع وتثاب عليه. ولا يقال لمن كشفت وجهها هي سافرة متبرجة في النار، كما سمعت من بعض المتشددين في بعض الأشرطة أو قرأت في بعض الكتب. لا أريد أن أكون مع أولئك المستهترون الذين يعادون الإسلام فيفتون بحرمة النقاب وينالون منه، لا، وفضيلة وزيادة في الاستعفاف تثاب المرأة عليهم كل جزاك الله خيرا. ولا أريد أن أكون متشددا فأقول من كشفت وجهها وكفيها فهي متبردة في النار، هذا في نظري ضرب من التشدد لا نقبله. وعليه فالرجل عورته من سرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكف. كلام واضح؟ كلام واضح. وإذا بعد هذا في ضوء هذا نستكمل الآية الكريمة. قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم. وإيه ما معنى وريشا؟ ثم قال الله ولباس التقوى ذلك خير. هل هذا يعني، لان في، تعالى بقى اتفرج بقى على المتنطعين من مسك بالآية دي، يقول لك لباسا يواري سوآتكم وريشا، بس ربنا قال لباس التقوى ايه ذلك خير، فتبقى لسه من يشد وتقول لك التقوى هو لباس التقوى ذلك خير. اهم حاجة سيبك بقى من رجلي ونسيب رجلك الكلام ده، مش لباس التقوى ذلك خير. انا الحمد لله بصلي وبصوم وقلبي عمرات وقلبي عمرات. ها هل الآية بتعني هذا فعلا، ان مدام لباس التقوى ذلك خير يبقى مفيش داعي من لباس الدنيا بقى خلاص، ها امشي عريان وقول لباس التقوى ذلك خير. ينفع؟ هنشوف الكلام ده، ولذلك سيكون الحديث بقية ان شاء الله تعالى يوم الاحد بعد القادم، على اعتبار ان شاء الله ان يوم الاحد القادم هنستكمل حديثنا عن قضية التيمم في اللقاء الفقهي المعتاد. وان شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة، وهي اول جمعة في شهر الله الحرام شهر رجب، كل عام وانتم بخير. فان شاء الله تعالى يكون لنا لقاء في خطبة الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل استوصوا بالنساء خيرا فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، بالأمس القريب سمعت حديثا وما أكثر ما يسمع الإنسان في هذه الأيام من امرأة متبجحة متألية، وما أكثر المتبجحات المتأليات على الله وعلى رسوله. جلست هذه المرأة تقول بملء فيها إن الإسلام قد حجر على النساء وأراد للمرأة أن تكون متخلفة لا عقل لها ولا كلمة لها ولا وزن لها ولا قدر لها. وعلى قدر ما يحزن الإنسان على قدر ما يتوقع ما هو أكثر، إذ أن الباب قد فتح على مصراعيه لكل تافه حقير ولكل كلب نابح ولكل حمار ناعق أن ينبح وأن ينعق على الإسلام، وحدث ولا حرج. فلا عجب أن نسمع هذا الكلام، بل ولا عجب أن نسمع كما قلت ما هو أكثر في زمن لا نراعي فيه حرمة الدين ولا نوقف فيه الكلاب عند حدودهم، في زمن أصبح من يقول فيه كلمة حق هو الذي يؤاخذ، ومن يتبجح على الإسلام وعلى أهله ويقول في الإسلام كلمات من صنع الخيال ومن نسيج الشيطان فحدث ولا حرج. والواجب على أهل العلم إذا كانوا يتقون الله في أنفسهم وفي علمهم أن يقفوا مع هذه الطراهات ليبينوا ضلالها للناس حتى لا تستشري ولا تنتشر، وحتى لا يصدقها ضعفاء العقول والنفوس وما أكثرهم، وحتى لا يأخذها أعداء الإسلام فينشرونها ويكثرون القول بها طعنا في هذا الدين ويقولون وشهد شاهد من أهلها، وهؤلاء في نظرهم من أهلها، أما عندنا فهم أهل كفر وأهل نفاق. إن هذه المرأة الجاهلة بل الكافرة، ومن كان على شاكلتها لو أنهم فقهوا الإسلام حقا ما قالوا هذه الكلمات، لو أنهم عرفوا الإسلام حق المعرفة ما سولت لهم أنفسهم أن يقولوا مثل هذه الترهات. إنما لو أردنا الحق فإن الحق في أن الإسلام هو الذي كرم المرأة وجعل لها وزنا وجعل لها كيانا. ولولا الإسلام والله الذي لا إله إلا هو لما كان للمرأة أدنى وزن ولا أدنى كيان ولا أدنى كرامة. ولننظر ماذا كان حال المرأة قبل أن يأتي الإسلام وإلى أي شيء وصل عند أولئك الذين تركوا الإسلام. تعالوا لنعود إلى الوراء لنرى قوانين الجاهلية ماذا صنعت في المرأة وماذا فعلت فيها ثم ماذا فعل الإسلام، ولنرى قوانين الغرب بعد ذلك التي يقولون عنها إنها قوانين الحضارة والتقدم والرقي وحق المرأة. نرى ماذا فعلت هذه القوانين بالمرأة. إن الإسلام جعل للمرأة قدرا وكيانا، وهي وليدة وهي زوجة وهي أم. تعالوا لنرى ماذا فعل الإسلام حتى يرى عميان البصر والبصيرة ما الذي قدمه الإسلام للمرأة. في قانون الجاهلية وقبل أن يأتي الإسلام كانت البنت لا حق لها في الحياة ولا في الوجود أصلا، فإن مجيئها يعتبر عارا ومصيبة كبرى على الرجل. والقرآن يصور لنا هذا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كارثة مصيبة يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أن يدسه في التراب؟ إن أمسكها فيمسكها وهو ضائق النفس حزين وكأنه يمسك ببلية، أو له الخيار الآخر أن يحرمها من حقها في الحياة وأن يكون مكانها تحت التراب وتحت الأقدام. جاء الإسلام ليعطي المرأة أولا حق الحياة، وليخبر هؤلاء أن الاعتداء على حياتها جريمة كبرى وأمر عظيم، وأن الله موقفها يوم القيامة ليقتص لها وليأخذ لها حقها. وإذا